نعم. باب ما يقدر من زهرة الدنيا وتناعش فيها. الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه قال قال ابن شهاب حدثني عمر بن الزبير ان نشر من قمت اخره ان امرناه هو حبيب لبني عامر بن لؤي كان شهد بدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أبا عبيدة بن الجراحين البحرين إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلاح أهل البحرين وأمر عليهم آلاء الحرم فقدم أبو عبيدة بجار من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فواقفت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة أنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمنوا ما يجركم والله لن تخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط قدم من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألفتم. وهذا يبين لنا أن ما يحصل من زهرة الدنيا وبسطها على الناس يخشى منه الفتنة والخطر والركون إلى الدنيا والتساهل بأمر الله عز وجل. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة الجراح إلى البحرين لأن المنطقة الشرقية الآن البحرين وما حولها قال لها البحرين مجمع البحرين وكان فيها فرص من ذاك الوقت فيها طائفة الفرس عباد النار فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأمر عليهم إعلاء الحضرمي فبعث إليهم أبو عبيدة ليأخذ الجزية فقدم بمال معه من البحرين رضي الله عنه فسمعت الأنصار بقدومه فجاءوا وصلوا مع النبي الهجر عليه الصلاة والسلام فلما رآهم تبسم عليه الصلاة والسلام ولعلكم سمعتم بحكم ابي عبيده بشيء قالوا نعم فقال عليه الصلاه والسلام ابشروا بما يسركم ابشروا وامنوا ما يسركم هكذا يكون خلقه العظيم عليه الصلاه والسلام كان بشاشا كريما حليما عليه الصلاه والسلام ابشروا وامنوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليه وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم اللغة الآخر وتهلككم كما أهلكتهم. وقسم بينهم المال عليه الصلاة والسلام قسم ذلك المال بين الصحابة في المسجد عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا أن الخطر في الغنى أعظم من الخطر في الفقر وأن الناس إذا أصيبوا بفتح الدنيا وانبساطها وكثرتها خطرهم أكثر من حالهم مع الفقر لأنهم مع الفقر قد يمتنع الإنسان من الشيء لعجزه ويكون من أسباب العافية العجز من العصبة ألا تقدر لكن متى فتحت الدنيا وانبسطت الدنيا وكثر المال فقد يزين الشيطان للإنسان كثيرا من المحرمات والمعاصي بسبب قدرته عليها وبسبب وجود المال قل أن يسلم. ينبغي المؤمن ليحذر ذلك ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ من شر فتنة الغنى والفقر من شر فتنة الغنى والفقر يتعوذ بالله من شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر. نعم في روايتها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليل بن سعد عن يزيد بن عمرو الحبيب عن ابي سمعان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على احدكم صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني تركتكم وانا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حول الآن فإني قد رقيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا من جنس حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقال انا فاطكم على الحوض عليه الصلاه والسلام يعني انا مقدمكم اسبقكم الى الحوض انتظركم هناك على الحوض عليه الصلاه والسلام. فرط القوم يتقدمهم لتهيئه الماء ونحوه وانا شهيد عليكم وشهيد عليهم انه بلغهم وعلمهم عليه الصلاه والسلام كما قال تعالى لكم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي وذلك لما أعطاهم الله من العلم يعني الصحابة رضي الله عنهم لما أعطاهم الله من العلم والبصيرة والإيمان الصحيح فلهذا ثبتهم الله على الهدى ولم يخشى عليهم أن يرتدوا بعده وإنما ارتدوا ناس من جهلة الأعراب وأشباههم ممن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم لما مات عليه الصلاة والسلام وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم. هذا يبين لنا عظم خطر الدنيا وفتحها وكثرتها كما هو الواقع الآن وكما وقع لمن قبلنا. فيجب على المؤمن أن يكون على حذر وإذا من الله عليه بالدنيا فليوفقها في وجوه الخير وليحذر شرها. ولهذا قال في حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم المكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يعني أنفق الماء عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. قال عليه الصلاة والسلام والله ما يشرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين ولكن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا يعني أنفقه هكذا ينبغي لي من رزقه الله المال أن ينفق ويحسن في وجوه الخير ومشاريع الخير ومواساة المقير ونصر المظلوم إلى غير ذلك كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ثم قال بعده ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووقاه الله شح نفسه وبخلها افلح. قال سبحانه الذين ينفقون باموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الانفاق في سبل الخير والاحسان الى المحاويج واقامه المشاريع النافعه للناس من المساجد والمدارس والخطط طرقات قناطر وأشباه ذلك ما ينفع يحتاجه الناس له الفضل العظيم والأجر العظيم. والمال ما لا ما هي قيمته إذا لم ينفق ما لا قيمة حتى ينفق المنفق نفع وإن أمسك ضر. شيئا الشعر على والله ما أخبرنا بشيء بعدي كان عندك على أستغياكم تنهيكم كما أنا تتكلم عليه يعني قوله فتهلككم أي لأن المال مرغوب فيه فترتاح الناس فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع عذابه المقتضية في المقاتلة المقضية إلى الهلاك. قالت المقتضية في النزارة الدنيا ينبغي لمن دفعت عليه أن يحذر من صغيرة ذكيا وشديد ذكيا فلا أطمئن إلى ذكرها ولا ينافس غيره فيها. ويستدل به على أن الفقر أكثر من الغنى لأن فتنة الدنيا محرورة بالغنى والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك من الشغائب. ما يشهد بذكرها هذا في نظر تقدير الفقر عليها في نظر الفقر أسلم من الخطر ولكن الغنى أفضل مع الشكر ورزقه الله الغنى مع الشكر وأنفق أفضل. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا جبر كل صلاة 33 مرة وقال إنه يدركون بهذا من سبقهم ويسبق من بعدهم إلا من عمل مثل عملهم. قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثل ما فعلنا سبحوا وحمدوا وكبروا بعد كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا رزق الله صاحب المال الجود والكرم والإنفاق فضل الفقراء بمراتب عظيمة. الفقير حسبه نفسه يصبر لكن الغني الشاكر ينفع الناس ويبذل المال في الجهاد ويقيم المشاريع الخيرية ويواسي الفقير وينصر المظلوم ويدفع الظالم إلى غير هذا مما يقع من المصالح في المال. فالغني الشاكر أفضل بمراتب عظيمة من الفقير الصابر لكن الفقير الصابر له أجره كفاه الله شر التعب شر تعب المال. نعم الله يجزاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قبلكم مقصود بهذا بني إسرائيل؟ نعم نعم نعم. ما لغلوات أحكليكم أن تشغلكم عن الآخرة العين في هذه الروايتين لا نتكلم عن تلهي. نعم ولا يتشغلكم عن الآخرة. سبحان الله والحافظ تكلم عن تلهي فقط هذا من العجيب هذا من العجيب في روايتها. نعم الله مستعان. نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم قال يسأل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه. ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدنا وحين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال حضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حرقا أو يلم إلا آكلة الخورة أكلت حتى إذا امتدت قاصرة استقرت الشمس فاجترت وثلقت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. فنعم فنعم المعونة هو فنعم المعونة هو وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. أنا بين حال الغنى ما يأتي الخير بالشر يأتي الخير بالخير لكن هل هو خير المال؟ هل هو خير؟ ليس بخير مطلق. هو خير إن عاد على طاعة الله وشر إن عاد على معاصي الله. ولهذا قال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو نعم المال الصالح الرجل الصالح. لكن من أخذه بغير حقه أو صرفه بغير حقه فبئس الصاحب له. فالذي ينفقه في وجهه ويأخذه وجهه نعم المعونة له. أما من أخذه غير وجهه أو صرفه غير وجهه وجه كالذي يأكل ولا يشبع يضره ولا ينفع. نسأل الله العافية. نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة

قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بابهم شيئا لا نجد له موضعا إلا بالتراب. حدثنا محمد بن كثير بن سفيان عن الأعمش شقيق عن أبي وائل عن شقيق أبي وائل عن اللي تأخر في فضاء قدام عن شقيق أبي وائل كل يجب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال ما أدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. شو كلام على حج عقبة بن عامر الثالث والله ما أخشى أن يكشفوا عليه اللهم صل ولا أنا غضبكم على الحوض شيء عليه أول حديث حديث عقبة بن عامر ما عدا حي عمر بن عوف في دعوة تقريبا عمر بن عوف كلمة عمر بن عوف عنه تقريبا في فتح العينية عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة بكسر أوله ومهملة أبو عبد الله المزني صحابي مات في ولاية معاوية البخاري تعليق وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال تعليق خط نعم هو تعليق مسند بس لا فيه آخر عمرو بن عوف عمرو بن عوف الأنصاري حليف بن عامر بن لؤي صحابي بدري وقال له عمر مات في خلافة عمر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه غير ثالث ما أدري شو قال لك على عمرو وهو خليف لبني عامر بن بس نتكلم عليه قدم النسائي بس وعيني الحديث مضى في دور الجزء من مواضع الله الدين هو الثاني هو الأنصاري لا مشكلة على حديث عقبة بن عمرو بعد حديث عمر بن عمرو تسلم عليه والعين تكلم تكلم شرط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه شعر قال مجاهد الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حصن حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم الكوفي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطرقه جالسا على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وهذا أحد الألفاظ هذا الحديث وفي اللفظ الآخر ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب تجب ذلك العلم على شرعية صلاة الركعتين بعد الوضوء

فأنه عدل على شهادة وعد من الله له في هذا، والجمهور يقيدون بجناب الكبائر. نعم اسمعنا، الجمهور يقيدون روايات مطلقة بجناب الكبائر. نعم اسمعنا قول ابن عباس، اسمعنا لا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة يعني، ولا صغيرة مع الاصرار، إذا أصر ولم يتوب صارت كبيرة إن شاء الله. باب ذهاب الصالحين ويقال ذهاب الغضب. حدثنا يحيى حماد حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حارث عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرداس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول. يذهب الصالحون الأول فالأول فالأول. هذا حالي. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبالي الله تعالى. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحفالة. قوله باب ذهاب الصالحين أي موتهم. قوله ويقال ذهاب الوطن ولد هذا في رواية الصفحي وحده. ومراده أن لفظ الذهاب مشترك على المدينة وعلى المطر. وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار البينة وهو جمع رتبة كسر الوجه لمسلم لساني. قوله حدثني يحيى بن حماد هو من قدماء مشايخه قد أخرجه عنه واسطة في كتاب الخير. قوله عن بيان بن موحدة ثم تحت تاريخ قبيلة وهو ابن بشر وقيس هو أبي حازم ومداس الأسلمي هو الممالك زاد الإسماعيلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده في رواية محمد بن جبير عن بيان. وتقدم في رجل آخر في رجل في الحديبية من كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان. وذكر مسلم في الوحدان وتبعه كعب من صلى أنه لم يعمل إلا خيس بن أبي حازم. ووقع في التهذيب للمزي في ترجمة برداس هنا أنه روى عن زياد بن علاقة وتعقب بأنه برداس آخر أخرج أبو علي في السدن للصحابة عن برداس بن مالك وقال إنه برداس بن عروة وممن فرق بينهما البخاري والرازي والبستي ورجحه ابن السكن. قوله يذهب الصالحون الأول فالأول في رواية عن الواحد بن عياد عن أبي عوانة عند الإسماعيلي يضم بدل يذهب والمراد قبض أرواحهم. وعنده من رواية خالد الطحاني عن بيان يذهب الصالحون أسلاما ويقبض الصالحون الأول فالأول والتاريخ تسير للأولى. قوله ويبقى قتالة أو قتالة هو شك هل هي بالتاء المثلثة أو بالتاء والحاء المهملة بالحالين. ووقع في رواية عبد الواحد قتالة بالمثلثة جزمة. قوله قتالة الشعير أو التمر يحتمل الشك ويحتمل التنويع. وقع في رواية عبد الواحد قتالة الشعير فقط في رواية حتى لا يبقى إلا مثل قتالة التمر والشعير. زاد غير واحد من رواة البخاري قال عن عبد الله وهو البخاري قتالة وقتالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الخطابي القتالة بالفعل وبالمثلثة الرديء من كل شيء. وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأرجل. قال الدكتين القتالة سقط الناس واصلها ما يتساقط من سقوط التمر والشعير وغيرهما. قال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الزانية امرأة عمر في الأرض تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حتالة فحتالة التمر ينزل بعضهم على بعض النزول والمعز. صدره أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر وليس فيه تصريح برقه لكنه حكم مشهور. قوله لا يباليهم قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. وقال غيره أصل بالة بالية فحرمت الياء تخفيفا. وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدرا لباليه وإنما هو اسم مختلف. وقال أبو الحسن القادسي سمعته في الوقت بالا ولا أدري كيف هو في الدرج والأصل باليت بالا. فكأن الآلهة طردت في الوقت كذا قال. وتعقبه الكفتيلي بأنه لم يسمع في مصدره بالا. قال ولو علم القادسي ما نقل الخطابي أن بال مصدر مصدر مصر مصارى مصارى لأن أن بالة مصدر أن بالة مصدر مصارى لما احتاج إلى هذا الكتاب ليش؟ لأن بالة مصدر مصارى مصدر مصارى مصارى بالة مصدر مصارى لما احتاج إلى هذا الكتاب صار هنا لأن فصار لأن فصار لأن بارك مصدر مصار من مصادر نعم لا مصدر مصار يعني نعم. قلت تقدم في المغارب من رواية عيسى بن موسى عن بيان بلغ لا يعلم الله بهم شيئا. وفي رواية عبد الواحد لا يبال الله عنهم تتكلم على الأول في الأول في رواية عبد الواحد لا يبالي لا يبالي الله عنهم. وكان في رواية خالد الطحاء وعنهما بمعنى البار قالوا ما باليت به وما باليت عنه. قوله يعبأ لمهملة الساكنة والموحدة مهمول كي لا يبالي. وأصله من العلم بالكسر ثم الموحدة مهمول وهو الكفر لأنه معنى لا يعبأ به أي لا وزنه عنده. ووقع في آخر هذه التزارية المنصور آنفا على أولئك تقوم الساعة. قال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة. وفيه النجم إلى الاعتذار لأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. وفيه أنه يجوز انتظار أهل الخير إلى آخر الزمان حتى لا يلقى إلا أهل الشر. واسجد الذي على جواب حدود الأرض من عالم حتى لا يلقى إلا أهل الجهل الشركاء. ويؤيده الحديث الآتي من جدا حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالة. وسيأتي بسط القول في هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى. تنبيه وقع في نسخة الصغاري هنا قال أبو عبد الله كفارة وقتالة أي أنها روية الفارغ المكلفة وهما بمعنى واحد. لا يتكلم الأول فالأول الآن هنا كانها زائدة معنى أولا فأولا. وهذا في آخر الزمان لا يزال الصالحون يقبضون يقبضون حتى ينتهوا فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة إن شاء الله. نعم يعني مثل البهائم وهذا موجود في دول كثيرة الآن الأسواق ينزل بعضهم على بعض يجامعها عند الناس يركبها عند الناس ويركب بعضهم بعضا إلى الآن موجود عند الناس في فرنسا وفي إنجلترا وفي بلدان كثيرة في الأسواق نسأل الله العافية في الحدائق نسأل الله العافية. وهكذا في آخر الزمان أردى من هذا نسأل الله. نعم نعم الآن زائدة حالة الهنا زائدة نعم والحال عرف له ما اعتقد تنكيرا وانكر واحده غير شيء قد يعرف لفظا ومعناه الانكار والتنكير قد تاتي معرفه لكن قليل مثل هذا مثل لا اله الا الله وحده وحده معنى منفردا. باب ما يتقى في فتنه المال. قول الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه. حدثني يحيى بن يوسف اخبرنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى. حدثنا ابو عاصم عن ابي جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديا مما للابتلاء أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديا مما للابتلاء ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. العباس نعم

وأن النفس تعثر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد الضرب من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما نسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجو، ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين. وأما العين فلأنها الأصل في الطلب، لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه. وخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب النار لتحصيل المستلذات، وأكثرها يكون للأكل والشرب. وقال الطيبي وقع في قوله ولا يملأ إلى آخره موقع التذييل والتقريب للكلام السابق، كأنه كيف ولا يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن تكون الإقرار الحقيقة في عموم بعينه. ليس المراد الحقيقة في عموم بعينه بكلمة عدم الانتصار بالتراب، إذ غيره يملأه أيضا بل هو كناية عن الموت، لأنه مستلزم للابتلاء، فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت. فالعرض من العبارات كلها واحد، وهي من التكلم في العبارة، وهو لا يحسن فيما إذا اختلف المخارج الحديث. وأما إذا اتحد السبب تصرف الرواة، ثم نسبة الابتلاء إلى الجوف واضحة والبطن بمعنى. وأما النفس تعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما نسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف، ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين. وأما العين فلأنها الأصل في الطلب، لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه. وخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب النار لتحصيل المستلذات، وأكثرها يكون للأكل والشرب. وقال الطيبي وقع في قوله ولا يملأ إلى آخره موقع التذييل والتقرير للكلام السابق، كأنه فيه ولا يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن تكون الحكمة في التراب دون غيره أن المرأة لا ينقضي طمعه حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يدفن، فإذا دفن قبع عليه التراب فملأ جوفه وفاه وعينيه ولم يبق منه موضع محتاج إلى تراب غيره. وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف. قوله في الطريق الثانية في ابن عباس رضي الله عنهما فإن قلت نسبة الامتلاء إلى الجوف والبطن واضح، فما وجهها إلى النفس والفم والعين؟ قلت أما النفس تعبر بها عن الذات وأراد البطن مثل لا يزال في الإشكال تعبير ولا يملا وجوهه من التراب يعني المعنى الموت شيء ثاني. الله أعلم بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعة الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن مسيد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال قدرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا توجيه عظيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام قرشي المعروف والأمة كلها، الخطاب لحكيم والمقصود الأمة كلها. كان حكيم رضي الله عنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المال فأعطاه النبي، ثم طلب فأعطاه، ثم طلب فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال غلة حلوة، يعني محبوب للنفوس من جهة المرأة، من جهة النظر، ومن جهة ما يتمتع به من نيل الشهوات التي تدرك بالمال. فمن أخذه بطيب نفس، فالآخر بسخاوة نفس، بورك له فيه. إن أخذ بطمأنينة وسخاوة نفس وراحة وقصد صالح بورك له فيه، ومن أخذه بإخراف نفس، يعني تطلع وجشع، يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اللفظ الآخر متقدم، وما أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بإخراف نفس لم يكن لو يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللفظ الآخر نعم المال الصالح للرجل الصالح، ينفقه في سبيل الله في الفقير والمسكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الآخر اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فاليد العليا هي المعطية والمنفقة، والسفلى هي السائلة. وابدا بمن تعود، يعني ابدا بمن تحت يدك وانت مسؤول عنهم، ابدا بهم في الانفاق من زوجة واولاد ونحو ذلك، من تحت يد الانسان وبهائم ونحو ذلك. غير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان يستطيعه العبد فوق حاجته، فوق حاجة من تحت يده. الأخلاق يهدي المقل ولا منافاة، غير صدقة ما كان عن يسر استطاعة بعد أداء الواجب، بعد قيامه بما يلزمه من النفقة على من يعول. فلا ينبغي المؤمن أن يجود على البعيد ويضيق على من يعول فيعطيهم حاجتهم ويصدق بما هو قدره. نعم. صدقة وصلة، وإن كان لا يعونه أفضل من غيره. صدقة وصلة. نعم. صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. نعم. الظاهر ما لا منافاة، يعني ما كان عن ظهر غنى، يعني عن ظهر تسديد للحاجة وكفاية لمن تحت يده. نعم. ولا ينافي جهد المقل، المقل هو الذي يجتهد في أن يفضل شيئا للصدقة لقلة ما في يده. نعم. بعد أن يوفي مقام حقه من جهة من يعود. نعم. هو موافق له لمعنى. نعم. باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص، حدثني ابي، حدثنا العرج، قال حدثني ابراهيم السيدي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم مال والده احق اليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا احد الا ماله احق اليه. قال: فإنما له ما قدم وما لوالده ما أخر. هذا بيان عظيم ومثل عظيم يجعل المؤمن يجود ويحسب أيكم ماله أحب من مال والده، كل حد يقول ما لي حد من المظهر. قال فإنما لأحدكم ما قدم ما صدق وأنفق في وجوه البر ومال وارثه وما أخر ما أخره وراء هذه الورثة. لكن مال الإنسان الحقيقي ماله الذي ينفعه هو الذي يقدمه في حياته ابتغاء وجه الله عز وجل في وجوه الخير. أما مال الوارث فهذا للوارث نحسب فيه الوارثة ولا وإن أساء فهو عليه. إذا مات الإنسان هو غير مسؤول عن ما وراءه، المسؤول عن ما وراءه الورثة هو مسؤول، إن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فعليه، ما عاد وارث صار مال لهم هم انتقل. لكن هو يسعى لنفسه ما دام حيا يقدم شيئا ينفعه في الآخرة في وجوه الخير المساء الفقير والمسكين والسائل والمظلوم وإقامة المشاريع الخيرية التي تنفع الناس كتعمير المساجد وبيوت للفقراء والمحاويين لسكن الأيتام والمحاويين والربط وإصلاح الطرق والقناطر وغير هذا مما يحتاجه الناس الأحتياج في البلاد. نعم. لا يختلف بحسب التلاميذ، إذا قال نافع حدثنا عبد الله وابن عمر، إذا قال سالم حدثنا عبد الله بن عمر، إذا قال أصحابه كذلك أصحاب عمر غيره ابن عبد الله بن عمر، وإذا قال حارث بن سويد رحمه عبد الرحمن يزيد النعيم والأسود وأشباههم حدثنا عبد الله وعبد الله بن مسعود، وإذا قال أصحاب الزبير حدثنا عبد الله وعبد الله بن الزبير، وإذا قال أصحاب عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الله وعبد الله بن عمرو، يختلف بحسب التلاميذ. نعم. باب المكثرون هم المقلون، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن يوفي أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهكذا أصحاب عبد الله بن عباس إذا قال حدثنا عبد الله يعني ابن عباس، إذا قال سعيد بن جبير قال عمرو بن دينار وأشباههم وهو عبد الله بن عباس. نعم. نعم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز بن مخيم عن زيد بن وهب عن أبي بكر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك، قال يا أبا ذر تعالى، قال فرسيت معه ساعة فقال لي إن المكرمين هم المكلون يوم القيامة إلا أن أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال اجلس هاهنا حتى أرجع إليك، قال فانطلق في الحضر حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللب ثم إني سمعته وهو مخبر وهو يقول وإن سرق وإن جنى، قال فلما جاء لم أصل حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، قال ذلك جبريل عليه السلام عرضني في جانب الحرة، قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت يا جبريل وإن سرق وإن جنى، قال نعم، قال قلت وإن سرق وإن جنى، قال نعم، قلت وإن سرق وإن جنى، قال نعم، قال ابن رضانا شعبة وحدثنا حبيب ما به ثابت ولعبت مع العزيز بن رقيح حدثنا زيد بن وهب بهذا، قال أبو عبد الله حبيب أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا رأسه، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر وقال تضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة

ايه؟ يقول على اسم الشيء في الاطفال. ايش يعني؟ الشيء هذه كفار، مش معنى انها كفار. وقيل تعمهم متعمر ومراعين لاعمالهم، لان اعمالهم تحبط تحبط، ولكن مشهور انها نزلت الكفار، ولكن عمومها يوجب الحذر. نعم، يعني قالوا حبيبا ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا، هذا ما ينطبق على الكفار. نعم، صلى الله عليه وسلم. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن قد تعم المرائي فيما راى فيه، لان ما راى فيه يبطل ويحبط، ما شاء الله. نعم. قول البخاري رحمه الله. نعم. قول البخاري حديث الله. الكلام على شو الكلام على وقال النظر، قوله وقال النظر. يعني فيش فيش كلام فيه في غموض. قوله وقال النظر. قوله وقال النظر بن سميت انبانا شعبة عن ابي بن ابي ثابت والاعمش وعبد العزيز بن ربيعه قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا. الغرض بهذا التعليق تصريح تصريح الشيوخ الثلاثه المذكوري بان زيد بن وهب حدثهم فالاول ان يسجد الى التدريس، مع انه لو ورد في روايه شعبه بغير تصريح لهم فيه التدريس، لأنه كان لا يحدث عن سيوطي إلا بما لا تجيس فيه. وقضى السعيدة ذلك في رواية جديد من حاجم عن الأعمش، إنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلا مبهما، ذكر ذلك جار قصير في العلل. فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في نصف البلداني. وقد اعترض الساعدي على قول البخاري في هذا السند بهذا، فأشار إلى رواية عبد العزيز بن ربيع، وقضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته، فقال ليس في حديث قصة المسلمين والمسلمين، إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيئا. قال والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولا من طريق حميد بن ينجوي، حدث النضر بن سمين عن شعبة ولفظه إن جبريل عليه السلام بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن جنى وإن صرف، قال وإن جنى وإن صرف. قيل لسليمان يا أبي الأعمش إنما روي هذا الحديث عن أبي الدرداء، فقال إنما سمعته عن أبي ذر ثم أخذه من طريق معاذ، حدثنا شعبة عن أبي بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن ربيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه زاد في إرابه وهو بلال وهو ابن الداس بن الجزاري شيخ صوفي نقد له ابو داود وهو صدوق لا باس به. بلال بن مداس زاد في راويه وهو بلال وهو ابن مداس بن الكزاري. شوف التقييد بلال بن مداس الكزاري وهو صدوق. شيخ صوفي نقد له ابو داود وهو صدوق لا باس به. صف كم؟ نعم. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النظر ليس فيه بلال. وقد تبع الإسماعيلي على اعتراض الموصول الجماعة وهم لطائف ومن بعده، والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث، فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء، ويجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المتاح. فالأول من الثلاثة ما يسرني أنني أخذت ذهبا، وقد رواه عن أبي ذر أيضا بنحوه أحمد بن خير، وتقدم بالزكاة والنعمان البخاري والسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن أبي ذر رضي الله عنه، ورواياتهم عند أحمد، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو في آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عنه، وسيأتي في كتاب التنمية من طريق هما، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد، فهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سأبينه. الثاني حديث المكرين والمكلين، وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعروف بن سويد كما تقدمت الإشارة إليه، والنعمان بن ساري وهو عند أحمد أيضا. الثالث الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي بعض طرقه وإن جنى ينصر. وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسد السؤالي وقد تقدم في الجبال، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه كما سيأتي بيانه، لكن ليس فيه بيان وإن جنى وإن صرف، فأبو الدرداء رضي الله عنه كما قدمت الإشارة إليه في رواية الإسماعيلي وفيه أيضا فائدة أخرى وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء رضي الله عنه فلذلك قال أعرف لزيد ما تقدم في رواية حق بن زياد عنه قلت لزيد بلغني أنه أبو الدرداء ما قالت رواية شعبة أن حبيبا عبد العزيز وهب قد أعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي نذر على عهد الدرداء رضي الله عنهما ومن رواه عن زيد بن وهب ومن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق فقال عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه النسائي والحسن وعبيد الله النخعي أخرجه الطبراني من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ ثم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وكررها ثلاثا وفي الثالثة وإن ضربت رسول الدرداء وسألته بقية صوته على الدرداء رضي الله عنه في آخر الباب الذي يليه وذكره الدارقطني في العلل فقال يشكر أن يكون القولان صحيحين قلت وفي حديث كل منهما في بعض الشروط ما ليس بالآخر. ما وضح ما وضح ما وضح يعني بيان كلام البخاري ما وضح كلام البخاري ما جاء في كلام البخاري بعض الشيء في بلال في بلال بلال بلال بن مرداس بلال بن مرداس ويقال ابن أبي موسى الفزاري المصيصي مقبول المصيصي مقبول من السابعة لا لا ألا أنتم وأبو داود بن ماجه يدل على الحاشيه ذكر حافظ ذكر مؤلف الفتح مؤلف الفتح صفحه 268 211 انه ان نبوء صدوق لا باس له قال الوصف فوق ما ذكره ظن الله هو المتقين. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسبني ان عندي مثل اذن هذا ذهبا. فكنا بها. حدثنا الحسن بن ربيع. نعم. فكنا بها عن ساكت. نعم. نعم. حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا ابو الاحرف. عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة المدينة استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي مثل دينار إلا شيئا أرسله لديك إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي من لا تفرح حتى آتيك ثم انطلق في طوال الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت ان يكون احد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فاردت ان آتيك فتذكرت قوله لي لا تفرح حتى آتيك فلم تفرح حتى اتاني قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوف فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل عليه السلام اتاني فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق حدثنا احمد بن شبيب حدثنا ابي يونس وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء ألا تمر نعم الإغناء نعم لا يسرني ها يسرني نعم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أصبر لبيت. سلام الشاعر ألا تمر في المقام يقضي الحد ويقول على ما أنت عينه لسرني. قوله ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أصبر لبيت في رواية الأعرج إلا أن يكون شيئا أبسطه في دين عليك. في رواية همة وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيئا أبسطه في دين عليك. قال ابن مالك في هذا الحديث وقوع التمني بعد مثل وجواب لو مضارعا منفيا بما وحق جوابها أن يكون ماضيا مثبتا نحو لو قام لكم أو بلم نحو لو قام لم أقم. وجواب من وجهين أحدهما أن يكون وضع مضارع وضع النار الواقع جوابا وما وقع موضعه وهو الشر في قوله تعالى لو طيعكم في كثير من الأمر لعرفتم. ثانيهما أن يكون الأرض ما كان يسبني فحذف كان وهو جواب وفيه ضمير وهو الاسم فيسبني قبر وحذف كان مع اسمها وحيث كان بعثها وبقاء خبرها كثير مرضا ونفرا ومنه المرء مجدي بعمله من خير فخير من شر فشر. قال واشبه شيء بحد كان قبل يسرني حد جعل قبل يجادلنا في قوله تعالى فلما ذهب عن ابراهيم الله وجاءته بشرى يجادلنا اي جعل يجادلنا والوجه الاول اولى فيه أيضا وقوع لا بين أن وتمر وهي زائدة فالمعنى ما يسرني أن تمر. وقال الطيبي قوله ما يسرني هو جواب لو الامتناعية ويفيد أنه لم يسر الله المذكور بعده لأنه لم يكن عنده مثل أحد ذهب فيه نوع مبالغة لأنه إذا لم يسره كثرة ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه. قال أبو الثقيل بالثلاثة تسليمه مبالغة في سرعة الإنفاق فلا تكون لا زائدة كما قال ابن مالك كلمة فيها على حاله قتل أي قول قول ابن مالك في رواية ماضية قبل في حديث أبي ذر برمح ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثا. نقول لا زائدة أو سر بعض الرواة فيما قبلها نعم الكلام لا يشتغل معها لا بتغيير ما قبلها. نعم كان مكان نعم لا هنا باب البناء على النفس. نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر الاختصار

مثل إنما غنى غير النفس. نعم نعم. قوله إنما غنى غير النفس. إنما عندهم كذلك. ليس الغنى عنك في العرب ولكن الغنى ولا وإنما غنى ولكن غنى النفس في نصح وإنما عندهم عندي إنما عندي كلمة إنما الغنى نعم الشرط إنما الغنى وإنما الغنى ولا بكثرة الأموال ولا بعظم الجاه ولا بالوظائف ولكنك بالتقوى والبصيرة والهدى والعلم. ولهذا كان جالس عليه الصلاة ذات اليوم ما عنده بعض أصحابه ومر رجل من أصحاب الناس المعروفين عند الناس قال له صلى الله عليه وسلم ما رأيك بهذا؟ قال هذا يا رسول الله ما أصحاب الناس يعني معروفين مقدرين عندهم حري إن خطب أي يزوج وحري إن شفاء أي شفاء ليس في أحد عند ولاة الأمور. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل من فقراء الناس فقال ما رأيك في هذا؟ قال هذا رجل من فقراء المسلمين حري إن خطب ألا يزوج معروف فما له ما له جاء عنده وإن شفاء ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا يعني الأول من هذا الفقير الذي عند الناس ليس بشيء